ما ينبغي أن يخاطبك أحد بالأمر والنهي ما دمت كافرا، بل يخاطبك في كفرك. فكثير منهم يجلس يقول لك أنت ملتزم تفعل هذا، ثم يذكر لك أمرا هو يعلم أنه حرام في الشريعة وأنت تعلم أنه حرام. طيب الله عز وجل يوم القيامة سيحاسبني أنا فقط ولا يحاسبك أنت؟ سيحاسبنا جميعا، لأننا كلنا مسلمون ونعلم ذلك. ولو قلت لك أنك لست مسلما ستغضب، تقول هذا يكفرني وهذا تطرف وهذا كذا. وفي الواقع حتى بعضهم مثلا، ممكن بعض الناس يأتي بالأثر مال يغفر للجاهل 70 مرة قبل أن يغفر للعالم مرة. للجاهل، ليس للعام الذي يعرف أن هذا حرام. هو يعلم الآن، هو عالم، هو حال، هو شأنه شأني، هو لا يختلف عنه. هو يعلم أن هذه فيها مشكلة، وأحيانا هو يحرم أمورا هي ليست حراما في الشرع. ويعملون ضغط نفسي شديد على كثير من الناس الملتزمين، واللي أنه بمجرد ما يظهر بعض السنن أو بعض السمت الظاهر فإنه ينبغي أن يصل إلى أعلى درجات الكمال في لحظة بين ليلة وضحاها، فيصير محط نقد مع كونه محط سخرية أيضا. وهذه يعني محنة متراكمة، الله المستعان. الأمر الثالث، محنة المقارنة مع الملتزمين الذين ضعفوا أو بعض من لهم آراء مختلفة. فمثلا أنت ترى أن الشيء الفلاني حرام أو لا يجوز أو كذا، فيأتونك إذا رغبوا أن تفعله يقول لك لماذا لا تكون مثل فلان وفلان. هذا أما يكون إنسان ضعف هو مثلك يرى الحرمة ويكون ضعف، أو إنسان يرى الجواز وممكن يرى لهوى أصلا، ولا هو يعلم أنه، فيقول ليش ما تصير مثل فلان، ليش متشدد. هو الغريب لماذا فلان لا يكون مثلي، لماذا هو فلان حاكم علي. وفي كثير من الأحيان يعني يستغلون، إذا كان الشاب صغير يأتون له مثلا بإمام مسجد بإنسان، ويكون هو هذا الشاب أصلا حتى مع علماء ومع كذا، فيعني يقول أنت أحسن من فلان، أنت أفهم من فلان. وحقيقة هي كلها حيل. يعني أنا قديما كان يقال لي هذا في بداية التزامي، فلما يعني أمي يعني اشتدت في الالتزام وكذا وصارت بشكل مستمر تحضر في حلقات المساجد وكذا، صارت تعمل عكس المشهور، صارت تبحث عن الناس المتمسكين وتقول أنت ليش ما تصير مثل فلان، لماذا أنت مقصر في الجانب الفلاني، فلان ملتزم مثلك لماذا هو يعني أشعر. فممكن تستخدمها تستخدم هكذا، لكن هي حيلة. الأمر الرابع، محنة الاجتزاء من النصوص عند العائلة. فكثير من الآباء والأمهات ممكن يكون فكرة تغريبي تماما، لكن حافظ نصوص بر الوالدين كلها، وبناء عليه يسوي عليك ضغط. يعني هو طبعا بر والدين، مو بر والدين صار تأليه الوالدين. والله بعضهم يعني أنا أعصي وأفجر وأنا أسب الدين واستهزئ به أمامك والله وأطعن في الثوابت، لكن إن صدر منك أي شيء حتى لو مجرد مناقشة فأنت عاق وأنت وأنت وأنت. هذا في نوعية من الآباء هكذا فعلا، يعني لهم حضور في واقعنا، فتجده يعرف هذا النوع من النصوص فقط وحريص عليه، وبقية الدين لا علاقة له به. وهذه حالة موجودة عندنا في حالة المسخ الجمعي، يعني مثل ما يحصل أيام العيدين مثلا، يعني نبدأ اليوم صلاة عيدين، صلاة العيد، ثم بعد ذلك كل ما يحصل تقريبا أو جزء كبير منه لا علاقة له بالإسلام. الزواج يبدأ نجيب شيخ يملج كذا مش عارف إيش، بعدين لما تحصل حفلة الزواج لا إله إلا الله، يعني خصوصا أفراح النساء يعني عايزهن عرق بس. نفس القنوات عندنا مثلا، قناة التلفزيونية الفضائيات الكبرى يعني الرسمية، وخير ما نبدأ به آيات من الذكر الحكيم، قرآن هذا أول شيء، بعدين نشيد وطني، بعدين خلاص ما لهم علاقة إلا بوقت الأذان، حان الآن موعد أذان كذا، ثم ما في شيء له علاقة بالإسلام. فهذه حالة طبعا الأمر يحتاج إلى ضبط علمي، ويعني بما يجب فيه طاعة الوالدين، وما تنبغي فيه المداراة، وما يعني ينبغي فيه نوع من المواجهة مع الاحترام. لكن الذي يثقل على نفوس الكثيرين أنهم يجدون إخوانا لهم على فسق وفجور ما عاد أحد يكلمهم، والملتزم يستغل التزامه لإيش؟ لكي بشكل مستمر يأخذون منه ما يريدون.